نعم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين. هذه المرتبة الرابعة فيما ظاهره التعارض من النصوص. الجمع أولا إن أمكن، يعني إذا جاءنا نصان ظاهرهما نقول ظاهرهما التعارض، وإلا فكلام الله لا يتعارض وكلام الرسول لا يتعارض وكلام الله ورسوله لا يتعارضان. لكن إذا جاء النصان ظاهرهما التعارض ننظر، فإن أمكن الجمع بينهما عملنا به، وإذا لم يمكن نظرنا في التاريخ، فإذا كان أحدهما متقدم والآخر متأخر جعلنا المتأخر ناسخا والأول منسوخ، وإذا تعذر علينا هذا وذاك لجأنا إلى الترجيح، ترجيح أحد الدليلين بأنواع من المرجحات. وإذا تعذر هذا وذاك الحمد لله أمسكنا وتوقفنا. هذا هو يعني العمل الرابع أو يعني الإجراء الرابع الذي نفعله. نعم. والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط، لأن التعبير بالتوقف التوقف صفة للباحث والناظر والمجتهد، أما التساقط لا، يعني تعارضا فتساقطا إيش الكلام؟ ما يصف. يعني النصوص أسقط يسقط بعضها بعضا، وهذا صحيح. ثم التوقف، ثم الترجيح، ثم التوقف، نتوقف هذا هو. أما النصوص، النصوص الثابتة كل ما صح عن الله ورسوله فهو حق، فهمنا ذلك أو لم نفهم. نعم. أولى من التساقط. نعم. لأن خفاء ترجيح أحدهما، لأن خفاء ترجيح أحدهما نعم على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة. نعم. مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه والله أعلم. بالنسبة إيش؟ بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة. نعم. مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه. صحيح. يمكن أنا أنظر في هذين الدليلين ويتبين لي الرجحان ويخفى علي رجحان أحد الدليلين عن الآخر، ولكن يمكن لآخر أن يظهر يفتح الله عليه ويظهر له رجحان أحد الدليلين، أو يفتح الله عليه لجمع بينهما وما إلى ذلك. نعم. ثم المردود وموجب الرد إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعن في راو. والمردود هذا في مقابل المقبول، تقدم إن الآحاد، إن خبر الآحاد ينقسم إلى مقبول وتقدم القول فيه. كل ما مضى هو في تفصيل المقبول، تقسيم المقبول إلى صحيح لذاته وإلى غيره، وحسن لذاته وحسن لغيره، ومراتب الصحيح ما رواه البخاري ومسلم ومتفق عليه الشيخان، ثم ما رواه البخاري إلى آخر تلك المراتب. وجاء الكلام فيما إذا يعني في مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، أو مخالفة الضعيف للثقة وإلى آخره. وجاءت المسألة الأخيرة فيما إذا تعارض دليلان مقبولان، تعارض دليلان مقبولان، فالواجب هو هذه الأمور الأربعة على الترتيب: الجمع، ثم النسخ إن أمكن، ثم الترجيح، ثم التوقف. وبعد هذا انتقل المؤلف إلى الكلام في القسم الثاني من الآحاد وهو المردود خلاف المقبول. المقبول يعني يقابل بالتصديق ويقابل بالعمل، والمردود على اسم المردود يعني غير مقبول. نعم. نعم. أو طعن في راو على اختلاف وجوه الطعن. لا تقسيم، يعني بيان لسبب، يعني بيان مجمل لسبب الرد،

وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح. والثاني وهو ما سقط من آخره من بعد التابعي هو المرسل إلى آخره. المقصود أن المردود إما أن يكون لسقط السند أو لطعن في الراوي وسيأتي. وفصل أن السقط أنواع، إما أن يكون السقط من أول السند من تصرف أحد المصنفين، وإما أن يكون من أثناء السند، أو أن يكون الساقط هو من آخر السند الصحابي. كما كان من أول السند للتصرف المصنف فهو المعلق، وما سقط من إسناده الصحابي هو المرسل، وما سقط فيما بين ذلك إن كان واحدا فمنقطع سيأتي، وإن كان اثنان على التوالي فمعضل. فهذه أنواع المردود بسبب السقط في الإسناد: المعلق والمرسل والمنقطع والمعضل، وبين المعضل والمعلق كما يقول عموم وخصوص. فإذا كان الساقط اثنان من أول السند بسبب المصنف فهو معضل ومعلق، وإن كان الساقط في وسط السند اثنان على التوالي فمعضل فقط، معضل وليس بمعلق. ويقول لك إن المعلق قد يكون بحذف شيخ واحد، وقد يكون بحذف اثنين، وقد يكون بحذف الإسناد كاملا إلى النبي. فيقول البخاري قال رسول الله، وقد يحذف الإسناد إلى الصحابي فيقول قال ابن عمر، وقد يحذفه إلى التابعي أو إلى تابع التابعي، يكون كله معلق. وكل سند سقط منه راوي فإنه مردود، لا بد يبحث عن هذا الساقط. ويعرف هذا بالنظر في المصنفات وفي الطرق، فقد يحذف هذا المصنف يحذف من الإسناد راويين أو أكثر، ولكن يعرف مثلا ويعينان أو يعين المحذوف بوروده في من طريق آخر عند مصنف آخر. إذا وجدنا في البخاري حديث معلق ما ندري من المحذوف، حذف شيخة أو شيخة أو شيخة أو حذف كثير من الإسناد، فهذا ممكن نهتدي إليه. إذا رجعنا المصنفات الأخرى كالسنن نجد هذا الحديث قد رواه فلان عن فلان عن فلان، نعرف المحذوف عند البخاري نعرفه. ثم بعد معرفتنا لمن حذفه البخاري نستطيع أن نحكم على الحديث. وهكذا المنقطع أو المعضل يمكن أن يكون منقطعا أو معضلا عند هذا من هذا الطريق. ثم نجد في مصادر أخرى، يعني نجد إن الحديث متصل من طريق فلان من طريق آخر فيكون منقطعا أو معضلا عند هذا المصنف، ومتصلا عند مصنف وراو آخر وهكذا. وهذا من العلم الذي يختص به أهل السعر أهل الحديث الذين وقفوا أنفسهم على تلخيص السنة والنظر في رواتها والنظر في أسانيدها. وكان هذا من حفظ الله لدينه لكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. كيف على موضوع المرسل؟ السلام عليكم.